السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ أول حلقة من سلسلة فقد جاء أشراطها. والسلسلة بنتكلم فيها عن أشراط الساعة وعن علامات الساعة. مش الهدف أبدا من السلسلة إن إحنا نتكلم عن حاجة غايبة عنا زي أشراط الساعة وفتن آخر الزمان والمسيح الدجال لا لا لا، هو الغرض الأساسي من وراء السلسلة إن إحنا نتكلم حوالين كل شرط من هذه الأشراط، واحنا هنحاول نجمع الاشراط مع بعض. يعني الاشراط المتعلقه بالاخلاق مع بعض، الاشراط المتعلقه بالدين مع بعض، الاشراط المتعلقه بالفتن مع بعض، وهكذا. هنحاول نجمع الاشراط، اشراط الساعه مع بعضها، بحيث ان احنا ناخد منها المعاني التربويه الايمانيه اللي تفيدنا، وفي نفس الوقت نعرف ازاي نتعامل مع هذه الاشراط. انا عايز اقول ان سلسلتنا هتبقى سلسله علميه تربويه اخلاقيه، مش سلسلة وعظية. مش هنتكلم فيها عن حكايات وحواديت، لا لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما وهو بيتكلم على أشراط الساعة، وده من خلال قراءة عشرات الكتب المتعلقة بأشراط الساعة اللي الواحد كان بيحضر منها السلسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما لما بيتكلم عن أشراط الساعة بيربطها دايما بعمل ما، وده اللي هنحاول نعرفه، إزاي فعلا نتعامل مع أشراط الساعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن اشراط الساعه اتكلم عنها وخلاص، ان احنا بنحكي قصه مثلا؟ لا لا خالص. نجد مثلا ان الفتن العظيمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، زي مثلا فتنه المسيح الدجال زي ما هنتكلم عنها الان، هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلمنا على الفتنه وبيكلمنا ازاي نخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم معانا على الفتن اللي هتكون في اخر الزمان وتتعاملوا معاها ازاي. فده اللي هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتعلمه من خلال الهدي النبوي. اشراط الساعه مش قصه، مش قصص هتتحكى. اشراط الساعه هي عباره عن علامات ربنا سبحانه وتعالى وضعها للساعه، هنحاول نقف معاها ونعرف كمان ازاي نتعامل معاها. وهنا حابب يعني تكون اول حلقه في السلسله، احنا هنستفيد ايه من وراء اشراط الساعه؟ باختصار خالص، احنا هنستفيد 10 حاجات من وراء الكلام عن اشراط الساعه. الامر الاولاني، تثبيت الايمان وتقويه اليقين في القلب. يمكن من اكتر الاشياء فعلا اللي تثبت الايمان في قلب الانسان وتقوي اليقين داخل قلوبنا وانفسنا كلنا، هو الحديث عن اشراط الساعه، وبخاصه هذه الأشراط التي رأيناها بأعيننا وشفناها بالفعل وما كانتش موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عصابة تغزو الهند، عصابة يعني جيش يغزو الهند ويفتح الهند، وده كان في وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصر فيه داخل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصحابة إن الهند ستفتح. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم معانا عن لتفتحن قسطنطينية فلا نعم الجيش جيشها ولا نعم الأمير أميرها، الإنسان منا لما بيرى هذه الأشراط وهذه العلامات اللي النبي اتكلم عنها تدلنا بالفعل الأشراط دي على إن هذا من دلائل النبوة، فساعتها يثبت الإيمان في قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع عرب بيبنوا بيوت من طين، أو كانوا في وقت من الأوقات بيبنوا بيوت من الجلد، خيام في الصحراء متناثرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاهم إن هيأتي وقت على جزيرة العرب ويتطاول الناس فيه في البنيان في هذا الزمان. فساعتها الإنسان يقول سبحان الله، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بناطحات السحاب اللي هتملأ بلاد المسلمين في هذا الوقت؟ فهنا نعلم أن هذا من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن يثبت الإيمان ويزداد بالفعل اليقين في القلب. إحنا لما هنتكلم كمان عن أشراط الساعة وبخاصة الأشراط التي ظهرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر داخل المدينة في عام الخندق عام سنة 5 من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح له العراق وستفتح له الشام وستسقط هذه المدائن وتكون تحت ولاية المسلمين. في الوقت ده لما الإنسان في وقت هو النبي صلى الله عليه وسلم كان محاصر، كان الصحابي يخاف في الوقت ده أنه يخرج ليقضي حاجته، وقت فيه خوف ووقت فيه رعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المدائن ستفتح له صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا كمان أن بلاد الروم ستفتح. بلاد الروم، ممالك الروم، أيوة ممالك الروم ستفتح. فالإنسان منا لما يرى هذه المدائن بالفعل فتحت، لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم مدائن فارس تفتح، فالإنسان هنا يقول لها سبحان الله، لا هذا ليس كلام إنسان بشر فقط، ولكنه بشر يوحى إليه. ساعتها الإنسان منا بيزداد يقين، الإيمان بيثبت أكتر وأكتر في قلب الإنسان. فأول شيء بنتعلمه من خلال السلسلة وهنتعلمه من خلال السلسلة، أو أول ميزة هنتعلمها وهنستفيدها من وراء السلسلة دي، إن الإيمان سيثبت في القلب وسيقوى اليقين حتما ولا بد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن عثمان رضي الله عنه ويقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، يا عثمان ربنا سيقمصه قميصا هو الخلافة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، وبالفعل عثمان تولى الخلافة. فهنا يزداد اليقين في القلب. ولما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على جبل أحد ويهتز الجبل ويقول اثبت أحد اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فهنا نجد بالفعل أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حدث، فأعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بوحي السماء، إلا بوحي السماء. فهنا يثبت الإيمان في القلب ويقوى اليقين، ويقوى اليقين. الميزة الثانية أو الثمرة الثانية من ثمرات دراسة أشراط الساعة، ودي بالنسبة لي مهمة جدا وهيكون مدار السلسلة حوالين الجزئية دي، هي مسألة كيفية التعامل مع الفتن اللي هتكون في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا عن فتن كثيرة جدا ستكون في آخر الزمان، كيف سنتعامل معها؟ فتنة عظيمة زي فتنة الدجال، كيف سنتعامل معها؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا خطة كيفية التعامل مع الدجال، فوضح لنا صلى الله عليه وسلم صفات الدجال الحسية والمعنوية، بل ذكر لنا فتن الدجال معه جبل من طعام ومعه الماء في وقت الأرض فيه أصابها الجدب والسماء لا تمطر، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الدجال. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، ما تعملش نفسك راجل وتروح للدجال، لا ابعد عنه، ده وقت فتنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم لنا كيفية التعامل مع الفتن اللي هتكون موجودة في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على جبل الذهب الذي ستجف يعني في هذا الوقت أنهار العراق ويخرج جبل من ذهب، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيتقاتلون عليه ويقتل من كل 199 ولا يبقى إلا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا يوم ما يظهر هذا الجبل من الذهب أو تظهر هذه الجبال من الذهب هنتعامل مع الفتنة دي إزاي، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالمهدي، وهنتكلم تقريبا 3-4 دروس عن المهدي وعن الحياة اللي هيعيشها المهدي في الأرض في هذا الوقت. إيه علامات الدجال؟ إيه علامات المهدي؟ وإيه أبرز الصفات اللي هتصف بها؟ وهيخرج منين؟ والناس هتبايعوا فين؟ ومين وحال الناس اللي هتخرج للقتال الإمام المهدي؟ والجيش اللي هيخرج يقوم الكعبة عشان يقاتل المهدي؟ وخلافة المهدي هتكون فين؟ وإزاي نتعامل مع المهدي؟ يعني كاختبار أو ابتلاء سيكون في هذا الزمان، إزاي نتعامل معاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كل التفاصيل. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا عن ملاحم آخر الزمان اللي هتنتهي بالملحمة العظيمة جدا مع المسيح الدجال، كيف سنتعامل معها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم معنا عن تغير نواميس الكون في زمن المسيح الدجال، لما النواميس تتغير ويكون عندي يوم بأسبوع ويوم بشهر ويوم بسنة هعبد ربنا إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرني كيف سأتعامل في هذا الوقت. يبقى إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الفتنة، وبيكلمنا صلى الله عليه وسلم عن كيفية التعامل مع هذه الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيقصف بأولهم وآخرهم. السيدة عائشة تقول يا رسول الله يعني يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم ما ليس منهم. فهنا النبي يخبر أن أول ما يظهر المهدي وتلاقي الجيوش راحة ويقصف بها الأرض، هذه علامة من علامات المهدي، يبقى بسرعة التحق بهذا الرجل الصالح الذي هو من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن التفاصيل المتعلقة بالمهدي، ما اسمه وما اسم أبيه، وهكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معنا عن أشراط الساعة أكد لينا وهو بيتكلم معنا عن أشراط الساعة عن ضرورة حسن الاستعداد لها، عن ضرورة إزاي هتعامل مع هذه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن في آخر الزمان هتكون في فتن قوية جدا، فيقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بسرعة استعدوا لهذه الفتن. وأفضل ما يستعد لهذه الفتن، ما يستعد به لهذه الفتن، الاجتهاد في الأعمال الصالحة والسعي الدائم في تقديم الأعمال الصالحة اللي بيها ربنا عز وجل يحمي الإنسان من فتن آخر الزمان. علشان كده شوفوا سبحان الله، كان الرجل إذا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة وعن أشراط الساعة وكيف سنتعامل مع هذه الأشراط، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظره. يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى تغيير المسار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها، أنت أعددت إيه للساعة؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت الأنظار، أنت مش محتاج تسأل متى الساعة قد ما أنت محتاج تجاوب على سؤال وما أعددت لها، وما أعددت لها. ودي نقطة مهمة جدا، هي حسن الاستعداد، حسن الاستعداد. الأمر الرابع، وإحنا بنتكلم عن أشراط الساعة بتضيف أشراط الساعة بالنسبة لي ثمرة مهمة جدا، ثمرة عظيمة جدا. الثمرة دي معرفة رحمة الله عز وجل بعباده، معرفة لطف الله عز وجل بعباده. هو لماذا جعل الله عز وجل بين هذه الساعة أشراط وعلامات؟ الحافظ ابن حجر بيجاوب على هذا السؤال فبيقول إن الحكمة من أشراط الساعة إيقاظ الغافلين، إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة وحسن الاستعداد. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. والإمام القرطبي رحمة الله عليه أيضا بيبين برضو نفس المعنى فبيقول وإنما ذكرت أشراط الساعة حتى تكون بمثابة التنبيه للناس من رقدتهم، إن الناس تنتبه من هذه الرقدة التي هم فيها، رقدة الغفلة، والاحتياط، والاحتياط لهذه الأشراط وحسن الاستعداد لها بالتوبة والإنابة. لما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا بين يدي الساعة هذه الأشراط ليه؟ علشان بسرعة نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل ما بين عشية وضحاها نفاجأ أن خلاص ده الشمس طلعت من مغربها. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته، من لطفه بعباده سبحانه وتعالى، أنه يقدم لنا هذه الأشراط علشان الإنسان منا يفوق ويرجع، علشان الإنسان منا يستيقظ من الغفلة اللي هو عايش فيها فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يقدم العمل الصالح الذي به يلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الثمرات العظيمة قوي اللي تنفعنا وهنستفيدها من وراء دراسة أشراط الساعة التسلح بالعلم الشرعي. وإحنا ماشيين مع أشراط الساعة هنلاقي إن أغلب الأمور التي بها أو أغلب الفتن التي ستظهر في آخر الزمان هنلاقيها بالفعل المفتاح الأساسي للنجاة منها العلم الشرعي. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مسيح الدجال وأنه يتوجه للمدينة ويأتي برجل من أهل المدينة فيشقه نصفين والناس شايفة شقين بين الأرض وأعين، فإذا قال له كن فيكون رجل قائما بين يديه، فيقول له هذا الرجل والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هنا هذا الرجل كان مذاكر كويس، كان عنده عمل شرعي، كان عنده علم شرعي قوي، فلما ظهرت الفتن قدر يتعامل معاها، لما ظهرت الفتن قدر يتعامل معاها وعرف كويس جدا، لا ده انت المسيح الدجال، ده انا، ده انت كل ما هتعمل حاجه انا هزاد بيك يقين، هزاد يقين ان انت المسيح الدجال اللي النبي اخبرنا عنه، ده دلاله انه كان واحد ما شاء الله لا قوه الا بالله، فاهم كويس جدا ودارس كويس جدا وعرف كويس جدا ايه هي اشراط الساعه، فما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني تعلم تسلح بالعلم الشرعي النافع. فكانت النتيجه ان هذه الفتنه لم تؤثر عليه، ما اثرتش عليه خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم أيضا عن أشراط الساعة وعن انتشار المعاصي وانتشار البعد عن الله سبحانه وتعالى وظهور الزنا والربا وظهور القتل وظهور الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خذوا بالكم إن الضلال، الضلال ونحن هنعرفه في الأشراط المتعلقة بمسألة العلم، هنجد ان كل اشراط الساعه التي ظهرت كان يسوع السلام يقول ان بين هذه الساعه انتشار الزنا وانتشار القتل وقبض العلم. فالعلماء يقولوا ايه العلاقه بين الزنا وبين القتل وبين قبض العلم؟ قال لك ما هو العلم لما قبض اصلا انتشرت هذه الفواحش وانتشرت هذه الموبقات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت انظرنا ان طول ما الانسان منا متسلح بالعلم الشرعي هو في امان وبعد بفضل الله تماما عن هذه الفتن. النبي لما يتكلم عن فتنة هي أعظم فتنة، وما من النبيين إلا وحذر أمته هذه الفتنة، فتنة الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن النجاة من هذه الفتنة هيكون متعلق بحفظ الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى، وبخاصة سورة الكهف على اختلاف الرواية هل هي أول 10 آيات ولا آخر 10 آيات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت أنظرنا أن ضرورة التعلم بقى افهموا العلم الشرعي، اتعلموا علم شرعي، اجتهدوا في العلم الشرعي علشان الإنسان منا يكون على أن الأشراط دي يوم ما الإنسان منا يتسلح قصادها بالعلم الشرعي النافع إن شاء الله بفضل الله الإنسان ينجو. مش كده وبس، ومع العلم الشرعي ده الأشراط دي بتضفي علينا نوع من أنواع العبادة، يعني كل ما الإنسان منا شاف أشراط الساعة أكتر وأكتر تظهر العبادة، وهو يعلم يقينا إن الإنسان منا لن ينجو من الأشراط إلا مع اجتهاده في العلم والعبادة. علشان كده وإحنا بنتكلم بقى عن الأشراط المتعلقة بالدين وضعف الدين في نفوس الناس أو في حياة الناس عامة، هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا أن ما شاء الله اللي اهتم بالعلم واهتم بالعبادة هم دول اللي نجوا من فتنة، من الفتن كلها بقى. يعني لكم أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على فتنة الدجال وهو رايح علشان يقاتل الإمام المهدي في بيت المقدس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره من دنس اليهود، وأسأل الله عز وجل أن يصب عليهم من غضبه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، أسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، وأسأل الله أن يطبق السقف من فوقهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم شر انتقام، وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ألا يرفع عنهم راية ولا يحقق لهم غاية ويجعل ظلمهم على أهل فلسطين بداية النهاية لهم. لما نعرف أن المسيح الدجال لما يخرج لقتال المهدي يقاتلوا عند بيت المقدس، فهنعرف ان في الوقت ده ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام فيدخل الى بيت المقدس وتكون النتيجه ان اللي كانوا بيحافظين على صلاه الفجر، اللي كانوا محافظين على صلاه الفجر داخل بيت المقدس هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيهم ويستخدمهم علشان يقتلوا المسيح الدجال ومن معه من اليهود، أسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم من لعناته. يبقى إذن نعرف أن أشراط هي تدفعنا دفعا للعلم وتدفعنا دفعا للعبادة. مش كده وبس، بل من الثمرات العظيمة جدا، من الثمرات العظيمة جدا اللي هتنفعنا وإحنا بندرس نتدارس أشراط الساعة، أن أشراط الساعة دي بتفتح لينا باب الأمل والاستبشار. أشراط الساعة كتير من الناس بيظن أشراط الساعة بقى خلاص مش هيبقى في دين والزنا منتشر والفواحش منتشرة فما فيش بقى دين وفيش عبادة وطاعة، كلام ده غير صحيح، بل دراسة أشراط الساعة دايما بتفتح لينا نوع من أنواع الأمل العظيم جدا والاستبشار أيضا على فكرة على عظيم فتنة المسيح الدجال. بتنتهي فتنة المسيح الدجال وبيقتل المسيح الدجال، مع عظيم فتنة يأجوج ومأجوج. هتنتهي فتنة يأجوج ومأجوج. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم معانا على أحوال الناس في نهاية الساعة أو في نهاية الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا الناس هتكون صنفين، صنف زي يعني المعاصي عندهم زايدة شوية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا أن في طائفة من المؤمنين لا يزالون متمسكين بهذا الدين، لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم ولا من قتلهم حتى يأتي أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا ان في آخر الزمان هيكون في غرباء. مين الغرباء دول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. المعاصي الشغالة في مكان، ولكن احنا معانا كمان ناس طائفة مؤمنة ما شاء الله حريصة على ان هم يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية صحيحة الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس فسدت والفساد منتشر، احنا عندنا طائفة تانية ما شاء الله هتفضل على الحق قائمة وظاهرة إلى قيام الساعة، ودول اللي هيعيشوا أيام جميلة جدا في آخر الزمان. أشراط الساعة مش كلها حاجات تصبنا بقى بهم وغم وضيق وألم وشد، لا لا خالص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في آخر الزمان ستكون هناك خلافة على منهاج النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ويكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس هيعيشوا في الأرض في أمن وفي أمان، ومش كده وبس، بل الناس هتعيش في الأرض ما شاء الله لك واسم الله يعني يشعرون بالأمن، وتلقي الأرض كمان ما شاء الله كتب لك بركتها، حتى أن قطف العنب يجتمع عليه مجموعة من الناس والفئام من الناس يستظلوا بورق الرمان. ليه؟ لما تحقق شرع الله عز وجل. ودي فايدة مهمة جدا من الفوائد العظيمة جدا، وإحنا بندرس إن إحنا نعرف كويس جدا ده أمر في غاية الأهمية، إن شرع ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون له رجال حتى مع نهاية الساعة. الرجال دول حريصين أو أنهم شغالين على نفسهم بإصلاح هذه النفس، وشغالين في مجتمعهم في التلفزيونات طالعين النهار السوشيال ميديا وهم يضلون الناس ويحرفون عقائد الناس ويحرفون في دين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان لازم امام هؤلاء هتكون بقى في سله من الغرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. قلنا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون اذا فسد الناس، شغال على نفسه كويس جدا، وفي الروايه الاخرى الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي، شغالين ما شاء الله في الارض اصلاح، وهيفضل هذا الاصلاح مستمر الى قيام الساعه الى قيام الساعه. سبحان الله. من الثمرات المهمه قوي المفيده من وراء دراسه اشراط الساعه، سبحان الله، الله عز وجل الذي خلقنا يعلم يقينا، ان احنا عندنا جوانا كده حتى دايما حابة تستكشف المجهول. يعني احنا عندنا جوانا كلنا حتى كده حابة تستكشف المجهول، حتى رغم ان احنا عارفين ان قراءة الابراج غلط وقراءة الفنجان غلط والسماع للكهنة كل ده غلط، الا ان احنا من وقت للتاني كده نفسنا بتراودنا كده ان احنا نعرف الابراج ونعرف ايه اللي يحصل بكرة. دي فطرة جوه الانسان، طبيعة الإنسان أنه بيحب يستكشف المجهول، دي طبيعة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لما تكلم عن هذا المجهول بالنسبة لنا، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المجهول بالنسبة لنا، وضح لنا كل ما يتعلق بأشراط الساعة، ووضح لنا صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالغيبيات دي، علشان يغذي فضول الإنسان وفطرة الإنسان التي تحب دائما أن تستكشف المجهول، أن تستكشف المجهول. كذلك أيضا من الثمرات اللي هتفيدنا وإحنا بنتكلم على سلسلة أشراط الساعة، إحنا هنتكلم عن مجموعة من العلامات أيضا في أحد الدروس هي متعلقة بالكون، التغيرات اللي هتحصل في الكون. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن مجموعة من التغيرات اللي هتحصل في الكون في أشراط الساعة، أو هي من أشراط الساعة. زي مثلا في الأشراط الساعة الكبرى مثلا في ثلاث خسوفات هتحصل في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا هيحصل خسف وهيحصل كذا ويحصل كذا ما سبناش النبي كده، لكن النبي أخبرنا هو الخسف ده هيحصل لي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أشراط الساعة بيتكلم معانا عن مجموعة من الأمراض هتكون سبب في تغيرات مستقبلية في هذا الكون. فحاولوا تغيروا الأمراض دي، وحاولوا بقدر المستطاع أن أنتوا تواجهوا الأمراض دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما تكلم عن الخسف اللي هيكون في آخر الزمان، قال ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. خسف معروف، الأرض تخسف بهم، والقذف معروف، يقذف حجارة من السماء. خسف ومسخ، والمسخ هنا العلماء مختلفين، هل هو مسخ للقلوب فلا تعرف معروف ولا تنكر منكر، ولا مسخ حقيقي للأبدان، على قولين لأهل العلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معانا هنا عن المرض، النبي صلى الله عليه وسلم ما استبناش، ولكن ذكر لنا المرض وذكر لنا أسباب المرض علشان نعرف إيه هو العلاج. فقال ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال ومتى هذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا شربت الخمور، إن هم بيروجوا ليها الآن في المسلسلات وبيروجوا ليها الآن في الأفلام، إن يبقى عادي إن الولد يشرب خمرة، إيه المشكلة؟ حتى مجموعة للأسف من شبابنا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية طالعين يغنوا، فيغنوا نشرب خمور وحشيش عادي، كل ده علشان يبقى احنا عادي ان احنا نشرب خمور وحشيش، ايه المشكلة يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اذا شربت الخمور واذا ضربت المعازف بدأت الاغاني تنتشر وظهرت القينات المغنيات، اللي النهاردة علشان تبقى نجمة كبيرة جدا ومشهورة جدا، كل ما تجردت من ثيابها اكتر بقت نجمة مشهورة معروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معنا من خلال أشراط الساعة عن المرض والسبب، المرض والسبب، عشان يقول لنا أنا قلت لكم أدي المرض وأدي السبب وأدي العقوبة اللي هتكون عن المرض. فساعتها الإنسان منا بقى لا يبعد صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام سيكفأ كما يكفأ الإناء. عارفين لما تكون عندنا كباية ونقلبها فالمية منها تقع، فالنبي يقول هيجي على الناس زمان كده الكباية هتتقلب، الإسلام سيقلب، فيبدأ يعني شرائع كتير من الإسلام تزول. فلما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لهم صلى الله عليه وسلم فيكون أول ما يكفأ في الخمر. فبيقولوا له رسول الله يعني إزاي في آخر الزمان الناس هتستحل شرب الخمرة وهم يا رسول الله يعني قد أنزل الله فيها ما أنزل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوام يسمون الشيء بغير اسمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلمنا عن أئمة الضلال، عن أئمة الضلال، الأئمة اللي ممكن يطلع مثلا في شكل راجل دين ويحل للناس. وإحنا شفنا سعد الدين هلالي عليه من الله ما يستحق لما طلع قال يعني الخمرة المحرمة من العنب بس، أي نوع تاني ما فيش فيه مشكلة إنك تشربه عادي. طب ده إيه؟ ما هو ده اللي النبي قاله، قال أقوام. يبقى إذا النبي بيخبرنا إن في ناس هتطلع في آخر الزمان، بيكلمنا عن المرض أهو، يسمون الشيء بغير اسمه، وبيكلمنا عن أسباب وقوع الناس في المرض. كل ده ليه؟ علشان واحنا بنتعامل مع الامراض دي في نهايه الزمان نبقى فاهمين كويس جدا احنا نتعامل معاها ازاي. شفت النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بيديك المرض، وفي نفس الوقت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يديك العلاج صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا سلسله اشراط الساعه بترسم لنا مجموعه من الامراض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحلن اقوام من امتي، في ناس من الامه هتستحل الحره والحرير والخمر والمعازف، يبقى في ناس هتستحل ده. طب نواجه ازاي؟ يبدا النبي صلى الله عليه وسلم يديك بقى مع الكلام عن المرض يديك ازاي تعالج، وده امر واضح جدا. واحنا ماشيين مع بعض في اشراط الساعه هيبان لينا هذا الكلام. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا وهختم بيها درس النهارده، هي مساله مهمه جدا. المساله دي ما تنسوش ان اشراط الساعه جزء من ركن من اركان الاسلام واركان الايمان. فمن اركان الايمان الايمان باليوم الاخر، ومن الايمان باليوم الاخر اشراط الساعه اللي هو جزء من اليوم الاخر. يا ترى ايماني ممكن يكمل ولا ما عنديش الجزئيه دي؟ انا لازم ازود ايماني في الامر ده وازود علمي في الوقت ده. ما احنا شفنا واحد طالع عمال يتكلم على ان مفيش حاجه اسمها المسيح الدجال. طب النماذج دي هنتعامل معاها ازاي اصلا؟ واحنا عارفين كويس جدا ان الناس دي مش هيخرسها الا العلم، لما يطلع عالم ويوضح للناس بعلم. احنا محتاجين ده، محتاجين طلبه العلم يجتهدوا ان هم يرسخوا في عقول الناس وفي اذهان الناس ما يتعلق باليوم الآخر. الحديث عن أشراط الساعة مسؤولية كبيرة قوي، مسؤولية فعلا كبيرة قوي، وإحنا محتاجين بالفعل إن إحنا نهتم بيها. زي ما قلت لكم إحنا بنبني من خلال السلسلة دي جزء من الإيمان، ركن من أعظم أركان الإيمان ومن أهم أركان الإيمان. علشان كده إن شاء الله دي كانت مجموعة من الأسباب اللي دفعتنا إن إحنا نتكلم عن أشراط الساعة. إحنا إن شاء الله فعلا هنطلع بث مباشر كل جمعة على الصفحة وعلى مجموعة رفقة على برنامج زوم، اللي حابب يتابع هنا يتابع، اللي حابب يتابع على الصفحة يتابع. هيكون كل جمعة إن شاء الله الساعة 10 بإذن الله. ربنا ربي يبارك فيكم ويحفظكم ويفتح بين إيديكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم من السمع والقول فتعملون أحسنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما أسيبكم دلوقت، الكل يقوم يصلي قيام ليل الآن، الكل يقوم يصلي قيام ليل ويدعو الله سبحانه وتعالى إنه يلطف بإخواننا في فلسطين النهاردة دلوقت. كل يوم يدعو ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إنه يعني يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. ودلوقتي ندعي على اليهود اللي بيقصفوا إخواننا في فلسطين بالقنابل والطيارات، نقوم ندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ينتقم من اليهود وأن يرينا فيهم آية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.